بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا المجلس 17 ومع سورة الحجر في بطاقات التعريف بسورة المصحف الشريف. وسورة الحجر من المثاني على ما رجح، لأن سورة الحجر كم عدد آياتها؟ 99، ولذلك ما وصلت إلى 100، فهل القريب من 100 ينضم إليه أو لا؟ الذي رجحه في موسوعة فضائل السور وآيات القرآن الكريم أنها تدخل اعتمد على أشياء، والشيء إذا قارب شيء يأخذ حكمه، ولنا معها 9 وقفات. الوقفة الأولى اسمها الحجر، والحجر كما قلنا هو المكان الذي كان يسكن فيه قوم ثمود، ولم يسموا لم تسمى السورة بصالح، وهذا في ملحظ لطيف. أول السورة ما هو؟ ألف لام راء، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. تكذيب الكفار في هذه السورة شديد، والتركيز عليهم من البداية ظاهر إلى آخر السورة. إنا كفيناك المستهزئين، وقبل كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. فناسب لما كان الحديث عن الكفار أكثر أن تذكر ديارهم ولا يذكر النبي في اسم السورة، ولم يذكروا هم، لم يقل ثمود، فلم تسمى سورة باسم أهل الكفر، لكن سميت بالأرض التي كانوا يسكنونها. لاحظتم القضية؟ فكان التركيز على شدة التكذيب، وهذا واضح فيما سيأتي من آيات. وأما الوقفة الثانية فمع فضائلها، وليس فيها جديد عما سبق من ذات ألف لام راء، فهي مما أوصل النبي صلى الله عليه وسلم بتعلمه، وهي من المثاني. الوقفة الثالثة مع موقعها في المصحف، هي 15 بعد إبراهيم. ومن مناسبتها لما قبلها من ذات ألف لام راء أنها أقصرها، هي أقصر سورة من ذوات ألف لام راء، فجاءت في الأخير. كما أن ختامها يناسب أن يكون ختاما لهذه السور متشابهة المطالع. ما ختامها؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ختام جميل لهذه السور. ثم إنه لما ختمت إبراهيم بالإخبار أنها بلاغ، قال هذا بلاغ للناس ولينذروا به، افتتحت الحجر بتمني الكفار في الآخرة أن لو كانوا مسلمين. الوقفة الرابعة العهد الذي نزلت فيه، وهي مكية اتفاقا، ولم يصح استثناء شيء منها. والوقفة الخامسة أنها تعد 53 بعد يوسف وقبل الأنعام. وذكر في كثير من الكتب أنها اشتملت على آية فيها بدء الدعوة الجهرية في مكة. من يعرف هذه الآية؟ فاصدع بما تؤمر. ولم أجده حتى الآن مسندا، فمن وجده فليخبرني، يعني مسندا إلى تابعي أو حتى صحابي، وإنما وجدته في كتب يتناقل، لم أجده أن فاصدع بما تؤمر عند الدعوة الجهرية، وإنما الآية التي ثبتت هي وأنذر عشيرتك الأقربين. فإن كانت فاصدع بما تؤمر في بداية الدعوة الجهرية، فتكون هذه الآية مبكرة أم متأخرة؟ مبكرة. كما أن فيها إشارة إلى المستهزئين وإلى الذين جعلوا القرآن عضين، مما قد يشعر بشيء من تأخر النزول، لأن الاستهزاء بدأ شيئا فشيئا، لما قال إنا كفيناك المستهزئين، هذا تهديد لهم قد يكون متأخرا نسبيا. الوقفة السادسة مع أسبابها، لم يذكر لها سبب نزول. الوقفة السابعة مع مطلعها، وليس في مطلعها شيء يختلف عن المطالع السابقة. والوقفة الثامنة مع مقاطعها. والسورة فيها مقدمة وخاتمة وقسمان. القسم الأول يقيم الحجة ويبين طريق الحق، والقسم الثاني بشارة ونذار. فأما المقدمة ففيها الثناء على القرآن، وذكر لأماني الكفار، وذكر لصفات الكفار الذين لا يجدي معهم الإنذار. ما صفاتهم؟ طيب الأكل والتمتع ما حكمه؟ كلامك صحيح، كلامك ليس خطأ. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. هذه صفات لأناس، لاحظ، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا، متى يتمنوا أنهم كانوا مسلمين؟ في الآخرة. ما صفتهم في الدنيا؟ يأكلون ويتمتعون. طب الأكل والتمتع ما هو؟ هناك أكل وتمتع ينسي ويشغل ويجعله ملتهيا بأمله ربما، فسوف يعلمون. وللأسف الشديد نحن الآن وصلنا إلى مرحلة في التبعية، إلى درجة أننا صرنا نأكل كأكلهم ونشرب كشربهم. بعض الناس يقول ما فيها هذا، إيش فيها؟ فيها. أنا ذهبت كثيرا إلى أمريكا وأنا صغير، يعني أجسام الناس متضخمة من السمنة بشكل غريب لا تراه هنا، والسبب ثقافة المطاعم وطريقة المطاعم. الآن إذا ذهبت إلى بعض المطاعم التي هنا التي تبيع الهمبرجر أو نحوه، تقول له أعطيني مشروب، كم يديك حجم الكاسة؟ الكاسة الصغيرة يمكن كذا، والكبير الكبيرة جك، تعرف الجك؟ كأنه جك يشرب منه أربعة. هم يعودون بطون الزبائن، يريدون كسب المال. وهذه ثقافة أمريكية ابتداء جاءت، تأكل أكثر مما تحتاج، وإذا أكلت أكثر مما تحتاج تتعلق بهذا الأكل شيئا فشيئا، وتتضخم معدتك وتحتاج إلى عملية تدبيس معدة. هذا كله حاصل، وهذا جزء من شرح كتاب ألفه الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله، ربما ألفه قبل 80 سنة أو 100 سنة وهو شاب صغير، اسمه ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين لما ضعف المسلمون وقاد العالم غيرهم، ماذا خسر العالم. وأنا أقول هذا العباء أولا، هذا العنوان يمكن أن تشرح به أشياء كثيرة لم يذكرها المؤلف، كثيرة وهي الآن زادت، ولكن أنا أقول ماذا لن يخسر العالم بانحطاط المسلمين؟ ماذا يبقى للبشر إذا لم يقلد المسلمون البشر؟ ماذا يبقى للبشر؟ يصبحون في غابة كالبهائم، نسأل الله السلامة. عموما لو تتبعت، لو أحد استطاع أن يبحث هذا البحث، بحث جميل. صفات هي في أصلها مباحة، ووصف بها الكفار على سبيل الذم، مثل أتبنون بكل ريع آية ثم قال تعبثون، بناء الأبنية هل في شيء، وتتخذون مصانع، والمشكلة لعلكم تخلدون. هذه تحتاج إلى جمع وإلى تأمل. وللطه بن عاشور في آية الشعراء كلام طويل عجيب، ما هي نظرة المسلم للبناء والعمران؟ نحن لا نحتاج إلى أحد، لا نحتاج إلى أحد في تصورنا للكون ولمهمتنا في الكون وكيف نعمر الأرض. والقرآن موجود، هذا بحث يمكن أن يكون جيدا جدا. الصفات التي هي في الأصل مباحة لكنها اكتسبت، يعني ذكرت على سبيل الذم للكفار، ما الذي جعلها مذمومة وما الضابط فيها حتى تكون مقبولة أو لا؟ يعني طبعا لا يشك أحد بعدم حرمة الأكل، فلماذا يقول ذرهم يأكلوا ويتمتعوا؟ وهكذا الآيات ليست قليلة في مثل هذا. فهذه المقدمة ذكرت صفات الكفار والرد على بعض تهم ومطالب الكافرين. ثم جاء القسم الأول يبدأ بقوله تعالى: ولقد جعلنا في السماء بروجا. وقلنا إن القسم الأول في إقامة الحجة وبيان طريق الحق، فأقيمت الحجة بذكر السماء والأرض والرياح وإنزال المطر إثباتا للبعث. ثم جاء الحديث عن الهداية والضلال وطريق الاهتداء بذكر قصة آدم وإبليس. وأما القسم الثاني فقلنا فيه بشارة ونذارة، بدأت باختصار: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. جمع البشارة والنذارة. ومن البدع الجديدة، على الأقل من البدع اللغوية الجديدة، أن بعض القراء يتحاشى آيات العذاب وتكون مقترنة بآيات الثواب، فيبدأ بداية الصلاة يقرأ: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، أين ذهب الفجار؟ تركهم في سورة المطففين. ولاحظت بعضهم يصنع هذا في كثير من المواطن: إن للمتقين مفازا. طيب الطاغين أين ذهبوا؟ الله سبحانه وتعالى يعلم من خلق، ويعلم أنك تحتاج إلى الخوف والرجاء والترغيب والترهيب. أنا لا أقول لك اقتصر على آيات العذاب، لكن لا تقتصر على آيات الرحمة. فنبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. رحمته سبقت غضبه، لكن هل يغضب سبحانه وتعالى؟ نعم، رحمته سبقت غضبه. لابد أن تغلب، أن تعرف هذه الحقيقة، لكن لا تلغي. وإلغاء الخوف وصفات القوة لله ضلال ومهلكة للقلب، فلابد أن تمزج بين اثنين، مع أن بعض الناس يحتاج في بعض الأوقات إلى التركيز على أحدهما، كما قال الإمام أبو حامد الغزالي في الإحياء، قال: يسأل بعضهم أو إذا سأل سائل: أيهما أفضل للقلب، الخوف أم الرجاء؟ قال: هذا سؤال فاسد، كسؤال من يقول: أيهما أفضل للإنسان، الخبز أم الماء؟ فنقول له: أجائع هو أم عطشان؟ الجائع الأفضل له الخبز، العطشان الأفضل له الماء. المقبل على الطاعة في رمضان في العشر الأواخر الرجاء. رجل يسكر ولا يكاد يصحو، احتاج إلى شيء من الخوف، وقد يسحب إلى الله بخوف أو برجاء لا يناسبه في الأصل، والله يهدي من يشاء. لكن الأصل المزج بين الاثنين، والإنسان طبيب نفسه. فهنا جمع الله: نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ثم ذكر قال: ونبئهم عن ضيف إبراهيم. وهذه الآيات مع أن فيها عذابا إلا أن فيها بشارة أيضا، حيث بشر إبراهيم وزوجه، بشر إبراهيم وزوجه بالولد. ثم جاء ذكر هلاك قوم لوط. وهنا أعود إلى مسألة ذكرتها، أن هذه السورة سميت الحجر لسبب ولم تسمى صالحا. من يقول لي من هو السبب؟ قلنا الحجر فيها ملحظ، ما هو؟ شدة، هو المكان، بس ليش لما شدة التكذيب؟ ولا يليق أن يسمى باسم قوم كافرين، لكن سمى، ما في سورة يعني ما جاءت باسم الكافرين لكن جاءت بمكانها. طيب، فقلنا ظهور الكفر في هذه السورة واضح من أولها. الآن اقرأوا صفات قوم لوط، اسمع. يقول سبحانه وتعالى: وجاء أهل المدينة يستبشرون، قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحوا، واتقوا الله ولا تخزون. قالوا أولم ننهك عن العالمين؟ قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. لاحظ الآن صفاتهم التي لم تذكر في سورة أخرى، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وهذه رسالة لكل صاحب شهوة ينساق مع شهوته، أنه قد يصل مع شهوته أو تصل به شهوته إلى مرحلة السكر. السكر، يسكر بشهوته فيصبح لا يرى إلا تلك الشهوة. هذا هل يحصل بين يوم وليلة؟ الغالب لا، ولكن مع الاستمرار على تلبية الشهوة دون رادع يصبح في مرحلة سكرة لا يعي ما يقال له. قال فأخذتهم الصيحة مشرقين، لاحظ، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم. هذا مثال واحد لدقة القرآن. وأمطرنا عليهم، ألا توجد آية تشبهها في قوم لوط؟ وأمطرنا عليها في سورة هود، حجارة من سجيل منضود. هنا قال عليهم، هي أمطرت عليهم أم عليها؟ ها؟ هل أمطرت الحجارة على البلدة أم على القوم؟ يا جماعة عليهم وعليها، أمطرت عليهم وعليها. لكن السورة التي دلت على شدة كفرهم أشارت إلى تسليط العذاب عليهم مباشرة. إذا جعلها، إذا أمطرها، إذا أمطر عليها وهم فيها هلكوا. لكن كونه ينص على تسلط العذاب عليهم مباشرة فهو أنسب لشدة العذاب المتناسب مع شدة الكفر. فلما وصفهم في أشد حالات العتو ذكر أشد صور العذاب بهذا التنصيص على جعلنا وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. ثم بعد قصة لوط أشار إلى قصص أخرى باختصار وإجمال، وفي الخاتمة عاد إلى بداية السورة إلى خلق السماوات والأرض، قال وما خلقنا السماوات والأرض. من هنا تبدأ الخاتمة، وكأنها تعيد الموضوعات التي في السورة. في أول السورة إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وفي آخر السورة ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وفي أوائل السورة ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين، وفي آخر السورة وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. ومع شدة تكذيب المكذبين يطمئن الله سيد المرسلين فيقول له إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فتأتي أوامر ونواهي للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يثبت على الحق الذي هو عليه، وكان فيها نهي لا يلتفت إليه كثير من الناس، وهو قوله بعد ولقد آتيناك، ولقد آتيناك سبعا من المثاني الفاتحة والقرآن العظيم. إما أن يكون الفاتحة يعني القرآن العظيم، أطلق القرآن العظيم وأريد الفاتحة من باب المجاز المرسل، يعبر بالكل ويراد الجزء. وإما أن يكون أنه امتن عليه بالفاتحة وبالقرآن، لكن ماذا قال له بعد ذلك؟ أعطيتك شيئا عظيما هو السبع المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. عندك القرآن. وبعضهم يفسر الحديث بهذا، ليس منا من لم يتغن بالقرآن، بعضهم، والمشهور ولم أبحث المسألة التغني بالقرآن يعني تجميل الصوت به وكذا، لكن بعضهم يحمله على الاستغناء. وهذا من يعني فيما لاحظ لهذه الآية لقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. إذن إذا كنت قد أعطيت هذا الشيء العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. وإذا امتدت العين أصاب القلب شيئا، إذا امتدت العين يصيب القلب شيء. وإذا نهي صاحب القلب الأطهر عليه الصلاة والسلام، ما كذب الفؤاد ما رأى، ما زاغ البصر وما طغى، صعد إلى حيث لا يصل أحد لكن ما زاغ البصر وما طغى، ومع ذلك يأمره ربه لا تمدن عينيك، ينهاه لا تمدن عينيك. وفي رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. الوقفة التاسعة والأخيرة مع موضوعها يعرف من مطلعها مع التأمل لما فيها من قصص أن موضوعها هو بيان صفات الكافرين ومصيرهم وبيان مصيرهم في الدنيا والآخرة مع إقامة الحجة عليهم كما هو ظاهر. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.